لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى أتوكل على الله. الله الله ما شاء الله هو يا حي. تقل يا سيدي تقل. صلى الله عليه وسلم. ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع كفى بالله وكيلا. حي حي حي أفصابي بكتير يا بس يا سونندر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد